البصرة. احنا دلوقتي مسلمين وعرب، اللي عايز يبقى مسلم محتاج كتير قوي انه يبقى عربي، عشان القرآن عربي. عاوز يفهم القرآن هيفهمه ازاي وهو مش عربي، ما بيعرفش اللغة العربية. زي ما يكون في كتاب انجليزي وفي شوية معلومات وواحد مش عارف اللغة الانجليزية، مش هيعرف الكتاب ده خالص. فاللي عايز يفهم القرآن لازم يتعلم اللغة العربية. طب وايه اللي جاب الكلام ده؟ اللي جاب سيرة الكلام ده إن البصرة من البلاد اللي علمت الناس اللغة العربية، فضلها على العرب جميعا. يعني إن كنت بتعرف تفهم في القرآن السبب في ده البصرة. مش فدي بقى والكوفة، بلدين اتنين في العراق خيرهم على الأمة الإسلامية كلها، علموا الناس اللغة العربية. حتى إن علماء النحو يقول الكوفيين قالوا كذا والبصريين قالوا كذا، مش فدي بقى. واللي يفرط فيهم يبقى فرط في شرفه وفرط في دينه. اللي فرط في البلاد دي يبقى فرط في دينه، والدين ده مهم قوي. علم القراءات برضو كذلك من البلاد دي، حتى ان الكسائي وحمزه القراء من السبع، كسائي وحمزه من الكوفه برضو في العراق، وعاصم اللي استاذ حفص اللي احنا بنقرا بيه في مصر هي. بلاد يعني لها قيمتها وكرامتها. ما يصحش الناس تقول وانا مالي واحنا مالنا، ده اللي عملها بعيد عننا. لا مش بعيد عننا، ده فينا في قلبنا، مش في الضرب في القلب نفسه. يا ريت الضرب في كتف الواحد ولا في رجله، لا في قلبه. ضرب العراق في القلب، في قلب الأمة الإسلامية والعربية. رفع عرف البصرة يعني سمعتها، عمالة تقول وهي ماشية. لا حول الله يا رب. يا ماشي في طريق البصرة، طول عمري وأنا مشتاق. طريق البصرة أنا عمري لها مشتاق، لو تعلم بشوقي وتدرى ترحمني من الأشواق، وتاخدني معاك أنظرها ومتع عيني بأنوارها. تاخدني معاك أنظرها ومتع عيني بأنوارها، حكايتها وسمع أخبارها، حكايتها وسمع أخبارها، جلتني في شوق للبصرة. طريق البصرة أنا عمري لها مشتاق، لو تعلم بشوقي وتدرى ترحمني من الأشواق، وتاخدني معاك أنظرها ومتع عيني بأنوارها. حكايتها وسمع أخبارها خلتني في شوق للبصرة. أنا في طريق البصرة. وحاضرة قديمة مدنية وحاضرة قديمة ومدينة العلوم والنور لها وسط المداين قيمة لها وسط المداين قيمة ساكنها يعيش في سرور مدنية مدنية وحاضرة قديمة مدنية وحاضرة قديمة ومدينة العلوم والنور لها وسط المداين قيمة ساكنها يعيش بسرور طول عمري بحن إليها يا ما نفسي أشوف أهليها طول عمري بحن إليها يا ما نفسي أشوف أهليها وأعيش في الحضارة فيها وأتملى بجمال البصرة جمال البصرة يا بصرة وعلومك لنا ترياق يا زينة البلاد يا بصرة وعلومك لنا ترياق يا حظ اللغة العربية شرفتي عرب وعراق يا حظ اللغة العربية شرفتي عرب وعراق شرفت يا عرب وعراق يا زينة البلاد يا بصرة اختارت ربعة مدينة البصر وهي مشية هتشوف ناس قطاع طريق ناس مسلحين اللي حزامه في وسطه وخنجره في ناحية وسيفه في ناحية السلاح يومنها كده والسلاح بيتطور وربنا قال وأعدوا لهم وأعدوا لهم يعني الأعداء وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم يعني مش عدوك بس اللي ظاهر ليك فيه ناس من الدريه وراه استعد وجهز نفسك لو واحد طالب في كلية العلوم المفروض يتجدع عنه ويثبت وجوده عشان يعني يطلع حاجة تساعد على السلاح تساعد على القوة لما يجي في آخر سنة ولا بعد سنتين كده من الكلية ويجي في الأواخر ويمسك المصحف رايح جاي عشان يحفظ قرآن ويسيب العلم اللي هو الناس كلها موديها عشانه يبقى حرام عليه عمال يقرأ قرآن وحرام عليه أيوة حرام عليه ضيعت علمك احنا مودينك كلية العلوم كنا نوديك لازهر لو احنا عايزينك تبقى مفتي كنا نوديك لازهر احنا وديناك كلية العلوم عشان تثبت حاجة تعمل حاجة تشرفنا وتحوش عنا الأذى ما نبقاش أوطى خلق الله في الكرة الأرضية كلها بسبب مين؟ بسبب الطلبة المضحوك عليهم يجي السنة تالتة بعد ما يثبت وجوده هيخلص هو هيعمل حاجة يروح ماسك له مصحف راح قال يقعد له كم سنة ماسك المصحف وتابي بتاع أولى ابتدائي في الأزهر حافظ عنه في الآخر آخرتها كده ولا حصل عالم في علمه ولا حصل قرآن وساعات قراية القرآن تبقى حرام لو قريت القرآن وانت راكع حرام عليك لو قريت القرآن وانت ساجد حرام عليك القرآن تقراه وانت واقف انت واقف تصلي الصلاة يعني في ساعات قراية القرآن تبقى حرام افرض قعدت تقرا قران لما الشمس طلعت وانت بتصلي الصبح والسعول اللي حار، حرام عليك، ضيعت الصلاه، خليتها قضاء. برضو اللي ضيع واجب ولو هيقرا قران حرام عليك. انت هتزود الناس مصحف، لكن احنا كنا محتاجينك تحوش عنا. انت عارف الغفير لو في خوف، لو في الناس خايفة، اللي ارى ختمة خد في خوف هيجيب له حديدة ورا الباب ويقعد طول الليل باصص للباب مش هيقرا ولا آية. يبقى اللي خلاه يقرا الغفير له ثواب زي اللي قرا ختمة. ده قرا في بيته ختمة والتاني ختمة والتالت ختمة، الغفير خد ثواب قد الناس كلها. شوف قد بقى. فانت ما تتجدع وتعمل لنا سلاح يشرفنا وحوش عنا اذى الناس، هتاخد ثواب على قد المسلمين اللي في الكرة الأرضية. مش تمسك لي المصحف رايح جاي ولا وأبو أولى ابتدأ أحسن منك قراية القرآن. اثبت وجودك يا مسلم يا أبو عقل نظيف. اللي فكرنا بالكلام ده إيه؟ ناس متسلحين سلاحهم كده سيف وخنجر. شفتهم ربع. بيعملوا كده ليه؟ قاعدين يطلعوا على الناس. اللي يفوت عليهم يطلعوا عليه ياخدوا اللي معاه. قطاع طريق. في طريقها وسرها عالبصرة تزورها. شافت في مسيرها قطاع للطريق. قاعدين كاملين يقلوا الآمنين. للمولى نسيت وشطانهم رفيق. قاعدين كاملين يقلوا الآمنين. للمولى نسيت وشطانهم رفيق. خد بالك. ربع شفت قطاع الطريق. قطاع الطريق بدل ما يشتغلوا طلعوا الناس ياخدوا اللي معاه اللي معاه. ساعات الواحد منهم يتقالوا انه ابو الرجاله والسعول. لا مش ابو الرجاله ولا حاجه، ده خايف. ربنا خلقنا علشان نكسب من حلال. مش ابو الرجاله ولا حاجه. ابو الرجاله لو كسبت من حلال. اللي كسب من حلال يبقى الرجاله صاحي بطل. اما يسرق يبقى مش قادر يعيش الا بالسرقه. ما حصلش عيل صغير. العيل الصغير بيكسب وياكل من حلال وهو طول وعرض ومش قادر يكسب حلال. ده هيبقى عره بقى ولا مؤاخذه في التعبير ده بقى معلش. ياللي بتسرق وتنهب من عبيد الله وتقول شطارة بجيب كل اللي بتمناه. وتقول شطارة بجيب كل اللي بتمناه. ما هي الشطارة مش شطارة مش شطارة، ده خيبة وقصر دين مكشوف. لو كنت شاطر تكسب زي خلق الله. يسرى يلي بتسرق وتنهب من عبيد الله وتقول شطارة بجيب كل اللي بتمناه ما هي الشطارة ده كده مش شطارة ده كده وقصر دين مكشوف لو كنت شاطر تكسب زي كالإلا المجتمع اللي كرمك كلهم محدش بيسرق منك حاجة مش تحترمه برضه زي ما احترمك المجتمع ده ولكن اللي يسرق من اللي فداه يبقى ما يستاهلش خسيس واحد كان يطول يسرقني وما سرقنيش انا اسرقه اللي يعمل كده يبقى خسيس شوف عاتب ايدك وعاتب جوارحك كلها ليه يا ايدي ليه يا ايدي ليه يا ايدي ليه يا ايدي تعصي ليه تعصي ليه وبترضي بسيدي الإله له عز ومجد فضله عليا ما اقدر اعد عز ومجد فضله عليا ما اقدر اعده يبقى للعصاه وعنده مع انه مولاي وسيدي الأعضاء كلها عاتب جوارحك كلها ليه يا عين ليه يا عين عمالك بص للحرام دايما وبتعصي الحرام دايما وبتعصي فيه راكب وعليك بيحصي لحن اللي اوحط ليدي العضو يعصى ربنا ينحرم ينحرم ينحرم من اللي كان لو ما عصاش مش هينحرم منه وكل عضو أطاع ربنا ينكرم وصاحبه ينكرم بس العضو اللي أطاع ينكرم الأول يعني افرض واحد افرض واحد غض نظره عن الحرام اللي غض نظره عن الحرام ربنا أكرمه هيدخله الجنة وهيرد على الفل بس مش يكرمه جسمه كله ينكرم وعينه تبقى زي حاجة من جسمه كده، لا، يكرمه ويكرم عينه الأول، هي السبب، يكرم عينه قبل جسمه، يشوف ما يسره. افرض انه احترم يعني ودنه ما بتسمعش الا خير، يكرمه ككل، ودنه السبب له في الخير كانسان بحاله، بس يكرم ودنه الاول، يسمعه ما يسره، يسمع اللي يسره، وهكذا. ايده عفت عن الحرام، ما رضاش يسرق، ربنا كرمه ككل، يكرم ايده قبل جسمه. ازاي؟ يحطها على النشفة تخضر، يملس على واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يشفيه. شوف الايد بقى لها كرامة، وتنكرم قبل جسمه كله، مع ان كله انكرم، والانسان ما فيش فيه فرق بين الاعضاء، بس لازم العضو اللي أطاع ربنا، ربنا يسره الأول ويكرمه الأول. رابعة، ماشية في طريقها، شافت اللصوص في طريقها وسرها، عن بصرة تزورها، شافت في مسيرها قطع للطريق، قطع للطريق، قاعدين كاملين يأذوا الآمنين، للمولى نسين شيطانهم رفيق، شيطانهم رفيق. خلاص سابوا طريق ربنا، ماشيين مع الشيطان، يعتبروا بيعبدوا الشيطان، لأن الحاجة اللي تخلي الواحد يعصى ربنا، بيحب حاجة وحشة خلته يعصى ربنا، يبقى الحاجة اللي خلته يعصى ربنا وحبها يبقى بيعبدها. افرض واحد عارف ان الخمر حرام، لكن نفسه الأمارة بالسوء خلته يحب الخمرة، بيشرب، مادام حرام يبقى عصى ربنا، عصى ربنا بسبب ايه؟ بسبب الازازه اللي بيشرب منها. الحاجه اللي تخلي الواحد يعصى ربنا يبقى عبدها، عبدها. عارف ده ممكن تقول عليه ايه؟ عبد الإزازة. ينفع لو سميته عبد الإزازة؟ عندك حق، العاصي اللي ماسك إزازة الخمر وبيشرب، لو قلت عليها عبد الإزازة في السعادة كلامك صح، ما عليكش حاجة، عيبة كبيرة أوي إن الواحد يبقى عبد الإزازة، مش كده ولا إيه؟ عبد الله، معلش، عبد الرحمن، عبد الرحيم، أما عبد الإزازة حاجة تكسب. افرض واحد مراته قالت له زعل أبوك وأمك، مراته قالت له زعل أبوك وأمك، طبعا تزعيل أبوه وأمه هيغضب ربنا، يبقى ساب عبادة ربنا السعادة، ساب عبادة ربنا السعادة. خد بالك، خذ بالك، العبد اللي يعصي ربنا ويغضب ربنا عشان مراته قالت له يبقى عبد الست، عبد مراته. مش عيبه برضه ما ينقال على فلان عبد الست ولا ايه؟ حرام وعيب، عيبه كبيره قوي. عبد الست تقول عبد الله عبد الرحمن، اما عبد الست ده حاجه تكسر. ها عبد الست ما دام بيزعل ابوه وعشان خاطر مراته يبقى في السعاده عبد مين؟ عبد مراته. خد بالك من نفسك قوي، لان كل حاجه تعصى بها ربنا انت عبدها في السعاده. بس اي حاجه، مش مراته ولا الخمره، اي حاجه. عامل ابو الرجاله هو مش عارف يكسب حلال، حزامه في وسطه والسيف في جهه والخنجر في جهه. ان كنت راجل كسب حلال، ان كنت راجل اصبر وكل كلها حاف. ادي الرجوله، صحيح الرجوله انك تطع ربك. يلي تعاد الأصول وتمشي في غيه، يلي تعاد الأصول وتمشي في غيه، وتعدي تسرق خلايقهم ما نزيك. إذا عرفت الحقيقة تستاهل كيك. رخصت ايدك امام الله وعند الناس، اذا عرفت الحقيقة تستاهل كيك. عارف اللي يطاع ربنا بيبقى غالي غالي، حتى ان بعض الناس كده برضو يقولوا ده راجل غالي. ساعات الناس يقولوا ايوه روح يا غالي، تعالى يا غالي. غالي يعني ايه؟ مش رخيص، مش رخيص. اصل اللي بيعصي ربنا بيرخص. الايد لو واحد ماشي غصب عنه خبط ايد واحد قطعها غصب عنه يدفع فيها قد ايه؟ 500 جنيه ذهب او 50 جمل. 50 جمل عشان ايد، 500 جنيه ذهب. عارف الايد تروح وتنقطع اذا سرقت ربع جنيه ذهب. ايد بربع جنيه وايد بخمسمية، ده هي بخمسمية لما تكون غصب كمان، مش عمدا. لو عمدا ما فيش يسد فيها الا ايد زيها، تنقطع ايد اللي قطع. لكن غصب عنه يدفع 500 جنيه ده. عارف الايد لما تسرق ربع جنيه ذهب وصاحبها يمسك من نصاب، من حرز مثل، يعني سرقها من جيبه من الدولاب، مش ايده تنقطع في ربع جنيه ذهب. ايش معنى ايد بربع جنيه وايد بخمسمية؟ ايوه الاولانية مو 500، ايد غالية، ايد امينة فكانت ثمينة. لما كانت أمينة كانت ثمينة، والتانية لما خانت هانت. هانت الإيد اللي سرقت خانت، بقت رخيصة. حاجة تانية، العين بخمسمائة جنيه دهب برضه، واحد ماشي غصب عنه خبط واحد على عينه ما عادش يشوف، ده عين يدفع قد ايه؟ يدفع 500 جنيه دهب. ايه رايك العين الغاليه ده هتروح مره ببلاش ولا مليم يندفع فيه؟ ازاي؟ واحد جه على ثقب الباب، واحد جه على ثقب باب الراجل اللي فيه حريمه وكلام من ده، وحط عينه وقعد يبص، يبص على الحريم جوه من بره من ثقب الباب، اللي جوه راح جايب مسله وتقب له عينه، دخلها كده بشده وتقاب له عينه، راحت ببلاش ما يدفعش فيها ولا شيلين ولا مليم ولا مليم، راحت ببلاش. الحديث بيقول كده، بيقول عليه الصلاه والسلام: ايما رجل اطلع على قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقأوا عينه. يفخيتوا على راي اللغه كده، يعني يفخيتوا عينه، يجيب له مسلة ويفخت عينه بها، يفقأ عينه بها، فحل لهم، قد حل لهم أن يفقأوا عينه. راحت العين ببلاش رخصت، إيه اللي خلاها رخيصة صاحبها؟ الله يبارك فيه. وعشان كده في ناس كانوا زمان بيسرقوا، بس يقول لا أنا أسرق بس ما بصش، لا شاف واحد خايب كده معاهم في الشلة ممكن يضربه ويقتله حتى لو حاول يعتدي على بيت، وراح يسمع يعني يقول خليني في حاجة واحدة. يعني اللي بتسرق، ياللي بتسرق، ياللي تعهد الأصول وتمشي في جيه وتعدي تسرق خلايقهم انا ازاي، واحسن اذا عرفت الحقيقة تستاهل كيك. رقصت ايدك امام الله وعند الناس، وان عرفت الحقيقة تستاهل كيا. خد بالك، رابعة شافت الناس دول وعرفت هم بيعملوا ايه وقاعدين كده مستنين ايه، اي حد يفوت عليهم شكله انه معاه يطلع عليه. واحد اسمه عصام الدين، تاجر شاب بس تاجر كبير، راكب فرس وماشي هيقع فريسه لهم، اذا كانش حد ينبهه كان ممكن يطلع عليه ياخدوا اللي معاه ويقتلوه ممكن. عصام الدين ربنا هيئ له البنت ربعه، كان رب مراعيه بحفظه وحميه، سمع اللي بناديه اللي بتناديه، احذر من عداك احذر من عداك، يا ابو طلعه بهيه امامك اشقيه. قاعدين جماعي قاعدين جماعي، قصد الإيذاء قصد الإيذاء، شال سيف وعصام وانت لا إقدام، شال سيف وعصام وانت لا إقدام، ونظر قدام نظر قدام، فوجد أعداء فوجد وجد أعداء وجد أعداء شل سيف وعصا شل سيف وعصا وانت لا اقدام ونظر قدام فوجد أعداء فهجم بحماس وفكرب فهجم بحماس وفعزم وباس حسوا بإفلاس وفؤادهم تاه الحرب عايز القوة النفسية زي القوة البدنية وقت الشجاعة أهم بينادي فيهم بقى لما البنت نبهاته اشتال سيفه والحمد لله معاه الفرس اللي يساعده على الكر والفر يهجموا دي دول طالعين بقى كان ممكن يفترسوه مش واخد باله لو كان مش واخد باله بينادي فيهم عشان يضعفهم انتو مين انتو مين ده انتو شلة راسي مين تقولوش انتم في قوة شوفوا بأس المتقين انني منكم كرام طبعهم يحمل زمام إنني منكم كرام طبعهم يحمل زمام طبعهم يحمل زمام ينصرون مظلوم دوام والأذى للظالمين الحياة الحياة الحياة ملهاش قيمة الحياة ملهاش قيمة إلا بالعيشة الكريمة الحياة ملهاش قيمة إلا بالعيشة الكريمة لكن النفس اللئيمة اللي تخشى المعتدين كان ولا بد من الموت هيحصل هيحصل اذا كان ولا بد من الموت الواحد يموت شريف كريم احسن هيموت هيموت بدل ما يموت واخد له طعن في ظهره لا ياخدها في صدره موت بموت مش كده ولا ايه بدل ما اموت وانا بجري من الاعداء لا اموت وانا مقبل الشرف الشهامة والحديث بيقول من قتل دون ماله فهو شهيد راح بدفع ماله والقتل فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد وبرضه في حديث تاني يقول يا رسول الله أرأيت رجلا يريد أخذ مالي واحد جاي يتعدى ياخد مالي، قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني، يعني عايز ياخد الفلوس بالعافية، قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته، قال فهو في النار. اللي جاي معتدي إن مات في النار، المعتدى عليه إن مات يبقى شهيد. وهدى شهيد، شهيد اللي بيحوش عن فلوسه بس، وممكن يقاتل مسلم زيه بس مسلم فاسق جاي يعتدي عليه. بس الشهيد ده بقى احنا عارفين ان الشهيد له احكام، الشهيد له احكام، من ضمن الاحكام انك ما تغسلوش. الشهيد اللي هو في معركة المشركين اللي بيقاتل الكفار، والكفار قتلوه، ادفنوا مفرحه، ما تدفنوش في مقابر البلد، ترجعوا وتسفروا، لا في مكان وبهدومه ملابسه، ما تجيبلوش كف. يجي يوم القيامة دمه يشهد له، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم جرحه وهدومه والريح ريح المسك. شفت بقى؟ أما الشهيد اللي هو واحد بيتعدى عليه ياخد فلوس وقتله، ده شهيد ولا إيه؟ ها؟ مش ده شهيد؟ لا، دين غسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. يبقى ده أنقص درجة من اللي بيقاتل الكفار. مش أوصله بقى للي بيقاتل الكفار عشان إعلاء كلمة الله. لما يجي واحد بقى يقول انا بقاتل عشان وطني، صحيح كويس، ان مت هتبقى شهيد، بس شهيد مش زي اللي بيقاتل، اللي يقاتل عشان اعلاء كلمة الله ودين الله، اهي دي الشهادة اللي صاحبها، صاحبها ايه؟ ما تغسلوش ولا تكفنوا وتدفنوا مطرحه، شهادة تانية دي، اللي هو قاتل الكفار والكفار قتلوه. أما اللي مات عشان أرضه وعشان فلوسه وعشان كذا عشان كذا، شهادة بس ما توصلش. إيش أوصل؟ إيش أوصل ده لده؟ برضو فيه شهداء تانيين، اللي مات تحت الأنقاض، بيت انهدم، اللي مات تحته بقى شهيد. دي نعمل فيه ايه؟ نغسله برضه ونكفنه ونصلي عليه. شهيد له ثواب شهيد، بس مش زي التاني بتاع اعلاء كلمه الله. المبطون الميت ببطنه شهيد. الميت ببطنه. المطعون الميت بالطاعون برضه شهيد. الست اللي ماتت وهي بتولد، النفساء، ماتت ساعة الولادة، شهيدة من الشهداء. بس برضو كل دول يتغسلوا ويتكفنوا ويصلى عليهم ويدفنوا في مقابر المسلمين، بس يحصلوا شهيد المعركة اللي كان عشان إعلاء كلمة الله؟ لا. يبقى خسارة بقى إن الواحد يضيع روحه وراح الجيش عشان يقول وطني ولا أرضي، وهو عارف إن فيه إله وفيه دين بيدافع عنه. خلي نيتك في الأحسن أحسن، ولا عاوزين الحاجة اللي تحت اللي تحت؟ مش تخلي الهمة عالية؟ مش كده ولا إيه؟ الهمة تبقى عالية لله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى الحرب عايزة القوة البدنية والقوة النفسية أهم حاجة. وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه اشترك في معارك كثيرة قبل ما يسلم مع الكفار، واشترك في معارك كثيرة بعد ما أسلم، ولما مات مات على فرشته للأسف، ولذلك كان زعلان قوي إنه بموت على الفرش. بيقولوا أنت زعلان من الموت؟ قال لا، اللي مزعلني إن ما فيش في صدري ولا في جسمي شبر إلا ما فيه طعنة، والآخر أموت على فراشي كما يموت البعير، زي الجمل اللي ميت مفرحه، زعلان قوي اللي ما ماتش شهيد. يا مولانا يا حكم، يا مولانا يا حكم، ما لي سواك نحتكم، يا مولانا يا حكم، يا مولانا يا حكم، ما لي سواك نحتكم، زاد الجرح والألم، زاد الجرح والألم من أفعال من ظلموا. حكم ما لي سواك نحتكم، يا مولانا يا حكم، ما لي سواك نحتكم، نحن اتقيناه كيف الذل، كيف الذل، كيف الذل لسواه، مع أن السوى، مع أن السوى عدم. كيف الصمت، كيف الصمت يا عربي، كيف الصمت يا عربي، والإخوان في الكرب، الإخوان في الكرب، كيف الصمت، كيف الصمت يا عربي، والإخوان في الكرب، والإخوان في الكرب، تحت الضرب، تحت الضرب واللهب، أين الدين والهمم؟ بركة شرفت عم الحاج، كل سنة وانتم طيبين، نورنا عم الحاج سعيدة بالنور والصحبة الأفاضل. كل سنة وانتم طيبين. هنموت، هنموت، بدل ما الواحد يموت جبان. بيقول عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو حريب شعب، ولم تحدثه نفسه بغزو، مات على شعبة من نفاق. يموت منافق، اللي ما يقولش لا اشترك في معركة ضد الكفار ولا ناوي ولا بكلم نفسه في كده، إن مات على كده يموت عنده شوية نفاق، مات على شعبة من نفاق. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما تنصروا، تنصروا إزاي؟ تنصروا بسمع كلامه، وانت تنصر ربنا؟ تنصر ربنا لما تسمع كلامه تبقى نصرت، نصرت سبحانه وتعالى، ينصرك باللي حلتك، لا تحتاج سلاح ولا تحتاج كثرة ولا حاجة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. اوعى تفكر ان اللي قتل ابوك وجدك هيبقى صاحبك، اوعى، لحسن تبقى مشكلة. لما نشوف تاريخ الشعوب اللي هي عملت تضرب فينا دلوقتي كمسلمين وعرب، هم كانوا مستعمرين كل الدول العربية، وياما قتلوا. وشوف دون شواي هنا في المنوفية وغيرها وغيرها وغيرها، هيجي يبقى صاحبي دلوقتي؟ اللي قتل ابويا وجدي يبقى صاحبي؟ ابدا، كذاب. ومش عايز اللي يضحك على نفسه وينخدع له، لانه هو عارف برضه انه بيضحك على نفسه وبينخدع له كده شويه بشويه، ولذلك يحتقر اللي يعمل له كده. ما يجي واحد في قريه مثلا ولا في مكان ويقف لواحد ظالم، تعرف انه حتى لو انأذى شوية الظالم يحترمه طول العمر، طول العمر يحترمه ويعمل له ألف حساب. أما يعني ما الكلام، معلش احنا مش قد، واحنا ياخد على دماغه على طول هو وعياله وعيال عياله. فالظلم ظلم. هننصر ربنا ازاي؟ بالاتحاد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اوعى تفكر ان انت لما تتحد انت واخواتك انت بتجبي، ده انت بتعمل فرض زي الصلاه تمام. اما تترك الصلاه هتتعاقب، اما تسيب اخواتك هتتعاقب، اما تعادي اخواتك هتتعاقب، هتتعاقب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللي فكرنا بالكلام ده برضه في حديثنا الاول بيقول عليه الصلاه والسلام: انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يعني لا تنصرون ولا ترزقون الا بضعفائكم، ببركه الضعفاء ربنا ينصر الاقوياء. ما تقولش يعني المساله واقعه يعني خلاص خلاص، ابدا، بس اعمل اللي تقدر عليه، اتحد، اتحد مع غيرك، اتحد مع جارك، وعلى مستوى القرية ومستوى العائلات ومستوى البلد كلها والدول، بقينا قوة لا يستهان بها في الكرة الأرضية. عصام الدين نجا، البنت رابعة لا تحاسب يا اللي جاي عندك، نبهته سحب سيف وربنا نصره. وواحد بس نجا عصام الدين، من فضل ربه عليه، نجا عصام الدين من فضل رب عليك ورب عقد بالسلامة والنصر بتهنيك وشف جمالها وتاهت في جمال عينيك ومل إليها الجمالها مع جميلها عليك وقال لها انت السبب في نجاتي وسلامتي وعطاها جايزة وسبها في انشغالها بي عصام الدين بس يا محمد كمان شوية بس شوية عشان انا مش طايرة كان دلوقتي البنت لها جميل عليه انها نبهته حاسب يا اللي جاي عندك ربنا نجاه من الاشرار لما قربت منه تهنيه الجماعة اللي جدوا قدامه طفشوا خلاص الدار في الكثبان الرملية شاف جمالها اوضح يعني لها جمال ولها جميل يعني طريقين اتنين بيجيبوا المحبة أحبها لجمالها ولجميلها وهي رخرة شفته شهم وشجاع جماله قربت منه برضو شاب وسيم جميل وأعطاها كيسة من المال مكافأة إنها كانت السبب في نجاته يعني أثر قلبها جماله وجميله وهي أسرت قلبه بجمالها وجميلها برضه وقال لها إذا كنتش واصل المكان الفلاني كنت رجعت معاكي تبقى حدانة في البيت العنوان هو أعطاها عنوانه في عمله ومكانه أعطاها عنوانه في عمله ومكانه ومشي بألشانه وهي بتراعيه وهي بتراعيه ماشية وبالها مشغول سارحة بشبه دهون صورته في بالها على طول هايم فؤادها بيه هايم فؤادها بيه قاعدة تبص عليه لحد ما غاب عن نظره وهو فاكر انها تروح على بيته عمالة تبص عليه بصت لقت اللصوص ظهر كانوا متداريين في الاكوام الرمل ولما بعد عصام الدين ظهروا للبنت قالوا ضيعت علينا الفرصة كان زماننا خدنا الفرس اللي معاه وفلوسه وسلاحه ناخدها هي نبيعها في سوق الجواري كان في سوق في الايام دي سوق بينباع فيه الناس الواحد اسمها جاريه والواحد اسمه عبد مهما كان شكله اسود ابيض هو كده وبرضه العبيد كان الواحد يبقى سيد في حتته أمير الناس تعمل عليه غارة يخطفوه ويقتلوا اللي يقاوم وتاني يوم الأمير ينباع في السوق يبقى عبد أقل واحد يشتريه ويشغله كان كده الأول الإسلام جه علشان يحرر الناس كل غلطة يغلطها واحد يقول له كفر غلطات كتيرة يعني فك رقبة أعطاها عنوانه الشبال شان وهي ذكراي وهي ذكراي مشي وبلها مشغول سرحة شبه ذهول صرت فبلها على طول هايم فؤادها بي شافت اللصوص تعمل ايه الكيسة اللي معاها بالفلوس قطعة ذهبية او فضية اعترت الكيسة بالفلوس عشان تشغل قطاع الطريق عنها ياك ينشغلوا على ما تشوف لها مكان تدار فيه وعمالة تجري تجري فلمحت من بعيد بنيان مبنى كده خلوة لواحد شيخ طيب اسمه الشيخ ثوبان العابد صوفي من الأولياء أما لا تجري فلمحت من بعيد بنيان وصلت إليه لا تصاحبه في تقى وإيمان عابد ودخل وتو اسمه العابد ثوبان ثوبان طرقت عليه كلوته وقالت له داريني فقال يا بنت اطمئني وادخلي في أمان الشيخ ثوبان العابد اللصوص هيجروا بعد ما يلموا الفلوس اللي بعترتهم بعترتها ويمشوا على الاثر هيوصلوا خلوة الشيخ هيكون موقفه معاهم ايه لما يسألوه عنها قعدت الدار شوي لكن الاشقي عن البني وصلوا خلو الثوبان نادوه بلا حني سألوه عن البني سألوه عن البني واتحايلوا بشرب المية اتحايلوا بشرب المية يفتشوا المكان فتشوا مكان. انت يا عم الشيخ ما شفتش بنت شكلها كذا؟ قال لا، والبنت جوه، ده ما يعتبرش كذب، ده مش كذب. لا، في حاجات كتير ما تنقالش او تقول غير الواقع وما يبقاش كذب، واللي يعمل كده يبقى مش فاهم الدين عايز ايه. منها ستر ستر المستور، واحد شاف حاجة وحشة على واحد، بيقول تعالى يا فلان يا صاحبي، مش أنا شفت فلان كذا وكذا. ليه كده؟ ليه تفضح أخوك المسلم؟ ده حتى لو سألك قول لها ما حصلش، استره استره. حتى إن الشرع يقول لو واحد شاف واحد مع واحدة ولا ما، إن ما كانش يكون فيه أربع شهود، أربعة شهود شهدوا معاه على اللي شافه، لو قال الكلام ده لحد الحاكم يجلده 80 جلد. يا ناس هاتوا 100 مصحف أحلف عليه، هتنجلد برضه هتنجلد. ليه؟ لازم يستر. وطبعا على ما يروح يجيب الشهود هيجيبها ازاي؟ حاجه صعبه. يبقى الشرع عايز الستر، ما تقولش ما تقولش. الحرب خدعه، يعني اما تروح الجيش وقايم بمهمه عشان تحارب الاعداء، هتقول له الحقيقه؟ لا، قول له اي كلام، ما يبقاش كده. الصلح بين المتخاصمين، اتنين متخاصمين عمالين يشتموا على بعض، واحد عايز يصلح يروح يقول ده انا عايز اصلحكم بس معلش كان بيشتم عليكم ويقول كذا وكذا، ينفع؟ ينفع. لازم يقول له بشكر فيكم يا شيخ، اي والله، واحلف بالله، وينوبوا ثواب، وينوبوا ثواب. الحديث بيقول كده: ليس بالكاذب من أصلح بين اثنين فأنما خيرا. أنما يعني نمى وزود من عندنا حاجة فيها خير، اللي زود في الكلام الخير ما تبقاش الزيادة كذب، بخلاف في صدق حرام بيقول الحقيقة بس اسمه نميمة بيوقع بين الناس، ده كان بيشتم عليك بيقول كذا، والله ما بزود إلا النفس. صحيح ما تزودش الا النفس، بس حرام نميم. كذلك دفع الظلم عن المظلوم، واحد جايب سكينه عشان يقتل المستخبي عندي، شفتش فلان؟ اقول له لا. طب احلف، الواحد يحلف وينوب ثواب اللي حلف ونجى اللي جوه من ظلم الظالم. يبقى الشيخ ثوبان العابد راجل فاهم امور دينه، لما قال ما شفتش البنت، ده احنا الاثار انقطعت هنا، هو اقدامها ماشيين على اثارها انقطعت عند الخيل، وراحت فين يعني؟ قال ما شفتهاش. طب هات لنا نشرب، هو فتح الباب شوية كده، مفتوحين من الباب وموارب الباب وسادد المفتوح من الباب بنفسه، قالوا هات لنا نشرب عشان يدخل، يروحوا داخلين. وفعلا دخلوا المكان عليهم دخلوا المكان عليهم لكن الإله حاميهم، أمام عينيهم وعماهم الرحمة، ربع أمام عينيهم وعماهم الرحمة، عجبها عن أنظرهم وانفتحين أبصارهم. أصحاب الإيمان ربك أزال أضرارهم عن أصحاب الإيمان عجبها عن أنظرهم وانفتحين أبصرهم ربك أزال أضرارهم عن أصحاب الإيمان عن أصحاب الإيمان. يعني دخلوا المكان البنت قدامهم رضع بس ما حد شافها وده من ده كتير حصل. يعني لما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب مرات أبو لهب واخدة حاجة اسمها فهر زي عصاية بس حجر حجر طويل زي العصاية حجر العصاية سهلة وعايزة لو شافت حضرة النبي عليه الصلاة والسلام تضربه في أي مكان. خد بالك حضرة النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر قاعد معاه قال له فلانة جاء هناك هي يا رسول الله طمنه ما تخافش. حضرة النبي بيقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام عشان ربنا يستره منها وعنها. جات لسيدنا أبو بكر تقول له أمال فين ما كانوش يقولوا محمد. شوف ربنا بيصرف الشتيمة عن محمد اسم محمد. أمال فين مذمم يا مذمم يا أبو بكر. حضرة النبي كان يقول عليه الصلاة والسلام هم يشتمون مذمما وإني لست بمذمم ولكني محمد. أمال محمد فين؟ أو زي ما قالت يعني وهو قاعد جاره عليه الصلاة والسلام. ليه يا ست؟ قالت بيشتمني يهجوني هجاء. الهجاء ده شعر. قال لها محمد ما لم يهجك وردها برد طيب ومشيت وسأل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ازاي شفتني وحضرتك جاري ما شفتكش. بين له ان ربنا بعت ملك يستره بجناحه. كان في ستر لحد ما الولية مشيت والملك ستر. اهي رضع كده بقى. وبرضه ليلة الهجرة اللي واقفين عشان يضربوه عليه الصلاة والسلام خرج ورمى التراب على راسه ناموا هم واقفين ومفتحين عليه. يبقى ربعة ربك دراها كما دار النبي المختار وحماه ليلة هجرته عن أعين الكفار جمعوا له عصبة ووقفوا له أمام الدار ناويين على الغدر لكن الإله ستار. خرج نبي الهدى من وسطهم ما شافوه وناموا هم واقفين وانفتح الأنظار. البنت الجماعة اللصوص طلعوا مشوا محدش شاف ربع، والبنت قالت له دي بركتك بركتك يا سيدنا الشيخ، الله يزيدك مدد يا صاحب البركات، حماني ربي عشان خاطرك يا ابو الكرمات، ما انساش جميلك ما انساش جميلك ما انساش جميلك مدى عمري وبعد ما مات، ما انساش جميلك مدى عمري وبعد ما مات، ادعيني يا سيدي ادعيني يا سيدي، قال انت تدعيلي وانت في مقام الرضا تايبة من الزلات. الله ينور عليك يا عم الحاج، ربنا يرضى عليك. الله الله والله والله والله نورت سرويت يا ابو الحاج، والله والله ادعيلي يا سيدي، قال انت تدعيني وانت في مقام الرضا تايبة من الزلات. يا ربع الوجه اللي قدامي وجه واحدة من الصالحات، ان شاء الله لما توصلي اول سلم الصالحين في التوبة شوفوا بس افتكريني بالدعاء. ادعي لي يا سيدي، قال انت تدعي لي وانت في مقام الرضا تايبة من الزلات. في ناس بتشوف اللي مكتوب على الجبين، في ناس اهل كشف شوف قرط الواحد او حاجه في الواحد يشوف وشه كده يقول ده هيحصل له يحصل له يحصل له، مكتوب زي البطاقه بتاعت الكمبيوتر بتاعه صغيره كده مليانه كلام، مش كده ولا ايه؟ بتاعه صغيره مليانه كلام، مش كده ولا ايه؟ بس عايزه اللي تشوفه. لما ربنا يفتح للواحد عنده بقى جهاز يكشف المداد، ادعي لي يا سيدي ادعي لي يا سيدي، قال انت تدعي لي وانت في مقام الرضا تايبه من الزلات، وودعت ثوبا ومشيت في اطمئنان، وفي رعاية الله وصلت سوق البصرة ومشي فيه منبهرة، سوء البصرة ومشى فيه منبهرة ما تعلم ما تضرب اللي حيجرة واللي تعب منها وصلت السوق هي من البدو يعني مش من حضارة كده ومدينة وقرية ولا حاجة لا من البدو مشغولة باللي في السوق البضايع مشغولة بالبضايع اللي في السوق تبص تلاقي اللصوص اللي كانوا بيجروا وراها ماشيين في السوق ألا تكونوا بدوروا علي بيبحثوا عني جريت منهم في حماس وهي في كربي وباس قابلها رجل نخاس من أمكر خلق الله نخاس نخاس يعني بيتاجر في الجواري والعبيد صنع دي اسمها النفاسة طمنها تعال معاي طمنها تعالي معايا مع زوج تحت العناية وحتلقي كل رعاية ده كله لوجه الله كله لوجه الله هنبقى لك والدين لأن عندنا دين لأن عندنا دين وبنحب المساكين وده من فضل الله تعال يا بنت أنا زي والدك ست في البيت اهي زي أمك تاجر ده اللي هو نخاس بس كم مكار يا ريته كان بيقول صحيح من نيته وقلبه تاجر جواري وعبيد لكنه كان مكار كان اسمه صابر اخد ربع معاهد وصى زوجته أمامها الخادع غدار البنت دي بنتنا البنت دي بنتنا واحنا لها والدين لكنه ناوي بأنه يبيعها للتجار يا بنت وبين وبين مراته يقول لها ما تتحسن نبيعها راجل خبيث حرة بنت أحرار عايز يخليها جري تنباع وتنشر في السوق الراجل ده كان عنده حانة خمارة يعني أهم حاجة يجيب الفلوس وبس من حلال من حرام ما يهموش الناس تروح تشرب الخمر واللي يسمع اصوات المغنيات وطبعا الخمر ام الخبائث يعني اللي ما بيعملش معاصي لما يشرب الخمر بيعمل كل حاجة. أيوة بتضيع العقل. الإمام القرطبي ذكر في آيات الخمر إن واحد كان سكران من الخمر ولمؤاخذة في وعاية فيها بوله بوله، صبح جاب الوعاية وبتوضى منه، برضه لسه فعندي شوية عقل كده، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وبتوضى من بوله. هذا آخرة الخمر. أيوة. الخمر ملعون فيها 10، المية نفسها ملعونة، اللعنة الطرد من رحمة الله. مين الـ10 وإيه هم الـ10؟ الله رب القدرة والأمر، الخمر يلعنها وشرب الخمر. الخمر لعنها، عد معاه 10. الخمر لعنها وشرب الخمر، الخمر لعنها وشرب الخمر، او ما شربش لكن بسيها، او ما شربش لكن بسيها، واللي بيعها واللي شريها، اللي بيعها واللي شريها، واللي شريها، اللي بيعها واللي شريها، واللي شريها برضو لعن، برضو لعن العاصر فيها، اللي بعصر برضو لعن العاصر فيها، او ما عصرش ودى الامر، العصر او ما عصرش ودى الامر، واللي حاملها بيوصلها، اللي حاملها بيوصلها، واللي بعت له قال له حملها، اللي بعت له قال له حملها، واللي فلوس الخمر اكلها حال الشر واكل الجمر. أموال وطيان، يا ما عز براحة الخمر، يا ما أموال في البنوك راحت وغيرها وغيرها. العشر حق الله، الله ربي القدرة والأمر، الخمر لعنها وشرب الخمر، الخمر لعنها، الخمر لعنها وشرب الخمر، او ما شربش لكن بسقيها، او ما شربش لكن بسقيها. كبير يقول انا ضيع الكبد عندي ليه، اضيع الناس احفظ نفسنا، الخمر بتضيع الكبد بتضيع الكلب، او ما يشربش لكن بيسقيه، او ما يشربش لكن بيسقيه، واللي بيعها واللي شريها برضو لعن العاصر فيها، او ما عصرش ودى الامر، اعصر اعصر عشان اعصر عشان الناس الضيوف، او ما عصرش ودى الامر، واللي حاملها بيوصلها، اللي حاملها بيوصلها، اللي حاملها بيوصلها، واللي بعت له قال له حملها، اللي بعت له وقال له حملها، واللي فلوس الخمر اكلها حال الشر واكل الجمر. بتضيع يا ام والوطيان ويا العقل ودا الميزان بالضي يا ام والوطيان ويا العقل ودا الميزان والمسكينة زوجته المسكينة زوجته كمان المسكينة زوجته كمان عنده طلاقها ما هوش أمر بيطلقها وعيش وياها عيش المولى ما يرضاها وإن فارقها خسارة جناها يبقى حسرة ودم وهم مولانا يا مجيب من يدعوك لا يخيب يا مولانا يا مجيب من يدعوك لا يخيب من يدعوك لا يخيب لا يخيب لا يخيب توسلنا بالحبيب توب على شراب الخمر يتجوز بنته الواحد بيشرب خمر يبقى اديها له من غير جواز زاد اديها له ازاي من غير جواز ده كاتب الكتاب ايوه كاتب الكتاب بس يمكن ليله الزفاف او من قبل الزفاف يسكر يطلعها يبقى كانه بقى اداله بنته من غير جواز حرام على اللي يناسب خمرجي مش كده ولا ايه كانه بيدي بنته من غير جواز لواحد ربنا بيتوب على التايب بس ما بتاكد منه بجوازه تاكد انه تاب اما لسه بيشرب خمر ان شاء الله كنا مليار دير وفلوسه في مداس القديم والموطن هيدي بنته الواحد من غير جواز ما هي كده ايه رايك في خمر تانيه الخمر اللي هي محرمه اولها انبساط واخرها غياب في حاجه تانيه زي الخمر عشان كده بسموها خمر وهي التمعن في ذكر الله عز وجل لحد ما الواحد ينبسط وممكن لما الانبساط يزيد عقله يزيد برضه اللي هو المكذوب بس ساعه ما يفوق بيرجع عقله بقى جاب نور اقتبس اما التاني ساعة ما يفوق عقله بيبقى مصد عايز زي لمبة ازازة اللمبة الجاز ان حشت التدخين منها هي لسه عايزة تتمسح برضه ولا ايه ما يدخن خلاص عايزة شوية تنظيف على ما ترجع تاني اما الذكر والانبساط فيه بيسكر برضه ساعات علشان كده يقولوا عليها خمر تشبيه تقول زي الخمر زي الخمر مثل الخمر كالخمر اما تقول خمر كده على طول استعاره خدت يعني صفة من صفاتها ورحت واخدها للكل، زي ما تقول لي أنا شفت واحد زي الأسد أشبهه، لكن لما تقول أنا شفت أسد النهاردة كان قاعد في بيتنا أسد وقعدنا نتكلم معاه، نتكلم ده يبقى مش أسد بقى، تعبنا خدنا الشجاعة وخلينا منها إيه هذا الإنسان اللي خلينا أسد. فالخمر كده بقى، سأل أمارة سأني خمر الصافي، صفى فؤادي وغير كل أوصافي، وقبل شال سندسي أخضر على صافي، وقال عليك وفي وتنول الخير تبقى متيم منعم دائما صافي، شربنا المدامة فزدنا كرامة وسكرنا المدامة على ذكر الحبيب، زدنا كرامة زدنا كرامة وسكرنا ندامة على ذكر الحبيب. من قبل الخلايق كم مزجنا رايق، قبل الخلايق كم مزجنا رايق، قبل الخلايق كم مزجنا رايق، باركنا الحقايق بالخمر العجيب. التجريد يا أهل التجريد، قلت لهم صفاء قلت لهم صفاء، بس غير الماء بس غير الماء، اسألوا العشاق هتلاقوا العجيب. حاجات بتسكر بس تسكر وتخلي العقل لما يرجع يبقى انضف من الاول واحسن من الاول وانور ويقتبس انواعه، اللي هو ذكر الله والتمعن فيه. اما الخمر المحرمه اما العقل يروح ويرجع تاني بلطف الله بيرجع، بس بيرجع مصدي عايز الصنفر بقى يتغسل يتوب بقى توفى على ما يرجع تاني. اللي فكرنا بالكلام ده رضع في حانة صابر، خمار الرجل اسمه صابر اللي خدعها وقال لها تعالى انا زي والدك وزوجته هي زي امك، وهو ناوي يبيعها. عنده ناس بيغنوا، ستات وبنات، واللي يروح يشرب واللي يروح يسمع. شاف رضعة اتحسنت صحيا، لبسها كويس واحساسها مرهف، فقال لها تعالي غني. لاحظ ان عصام الدين ساعات يروح يسمع، عصام الدين اللي هي كانت سبب نجاته، يروح يقعد في الحانة دي ويسمع اللي بيغني، تغني كده اي واحد. وجات ربع ربع جات تغني زي ما قال لها اللي عامل ابوها ده مش كذاب ده. هي انشغلت بعصام الدين بس الظروف خلتها بات هنا، وعصام الدين كان مشغول بها وفاكر انه ما يروح الى بيته. وجات تغني وقالت انا كنت عايشه، انا كنت عايشه وقلبي من الهوى خالي، شفت الجميل انشغل قلبي وشغل بالي، ولقيت جماله وجميله، لقيت جماله وجميله غيروا حالي، حبيبي القلب من جوه عشان ابدا احلى للدنيا، أعجب الحاضرين جميعا. الراجل اسمه صابر بص لقى فيه إعجاب من الناس، قال فرصتك بقى اعرضها للبيع. قال البنت دي أنا شاريها وببيعها، ما زاد بقى له اللي يقول 5 قروش التاني يقول 10. عصام الدين قاعد، الله البنت دي سبب نجاتك السكة وانا ماشي من قطاع طريق، كل ما واحد يزود قرش هو يزود 10، حتى انه اندين واشتراها. كان في واحد اسمه خليل كان نفسه يشتريها، وكان صاحب عصام الدين، ولكنه قال اهو اندين ليا ومصيره لما ما يسدش اخدها منه، يعني صاحب كده في الظهر بس. ورثت رضعه لعصام الدين، اشتراها عصام الدين، قال لها انا بعتك راجل اسمه صابر ده، ازاي تبيعني وانا حره بنت احرار تخليني جاريه؟ ده انت كنت عامل ابويا وزوجتك امي تخلوني جاريه؟ ولكنها لما فوجئت بالمفاجاه الساره ان اللي اشتراها قبل ما تعرف ان اللي اشتراها عصام الدين زعلان، ابقى حره بنت احرار وانباع، حكم الزمن يوم، حكم الزمن يوم على اولاد الاصول تنباع، وبعد لما يعيشوا في اسى وضياع، ويمشوا بالامر واوامرهم كانت تنطاع، ليه بس كده يا زمان اولاد الاصول تنهى؟ وريتني العذاب الوان ما ترحمش وياها، ليه بس كده يا زمان اولاد الاصول تنهان؟ وريتنا العذاب الوان ما ترحمش ويا، ما رعتش شبابي وسني، واخذت الحبايب مني، والامتى كده هتهمني؟